الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا سالما رددته. اقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود والقرآن يا رب القرآن. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله، العز كل العز في طاعة الله، العز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. جاء رجل إلى العارف بالله سفيان وقال له: يا سفيان، إني أشكو مرض البعد عن الله. فقال له سفيان: يا هذا، عليك بوروق الإخلاص وورق الصدق وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه بنار الحزن، وصفه بمصباح المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورق، وأبعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. عليك بعروق الإخلاص ووعد الصدق وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه بنار الحزن، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وأبعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. يا رب يا رب، فعلنا خطايانا فعلنا خطايانا، وتترك مسبل، وليس لشيء أنت ساتره تشكو. إذا نحن لم نخطئ إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو؟ وغيرك من يعفو؟ إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو؟ وغيرك من يعفو؟ وغيرك من يعفو؟ وغيرك من يعفو؟ يا من يبسط يده بالليل ليتوب مذيع النهار، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مذيع النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذيع الليل، ليتوب مذيع الليل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب اليقين، هو سيد المتوكلين على الله، هو أبو الثقة والعرفان. اسمع إليه اسمع إليه وهو يقول: إن روح القدس نفث في روحي. إن روح القدس أي جبريل، ونفث في روعي أي ألقى في قلبي. ماذا؟ اسمع، نفث في روعي أن حتى تستكمل رزقها واجلها. لن تموتنا لن تموتنا حتى تستكمل رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله انت الحبيب الذي ختم الرسالات وجاء يهدي نور النبوات. انت الشفيع انت الشفيع الذي سعد الانام به من صار في هديه الى الكرامات. صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى يا علم الهدى يا مبعوث العناية الإلهية يا شمس الهداية الربانية يا سيد الخلق يا حبيب الحق يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة وكشفت الغمة وأزلت الظلمة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة معاشر المسلمين الاعزاء نحن اليوم على موعد مع المبحث الثالث من مباحث آية الهجرة ومع الدرس الخامس والمئتين اقف امام هذا المبحث اذ هما في الغار. كان اول المباحث الا فانصروه فقد نصره الله. وكان ثانيها اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وثالثها اذ هما في الغار. هما ضمير المثنى. هما محمد وابو بكر. هما محمد وابو بكر الحبيب والصديق. وهما مبتدا وفي الغار جار ومجرور خبر. والجمله من المبتدا والخبر في محل جر لاضافه اذ اليها لان اذ وحيث واذا لا تضاف الا الى الجمل الا ان هناك فرقا بين اذا واذ فاذا تفيد الزمان المستقبل واذ تفيد الزمان الماضي. ولذلك قال تعالى والليل اذ اكبر والصبح اذا اصفر اذ واذ اذ للزمان الماضي واذا للزمان المستقبل. وانا عندما اسلط الكاميرا الاسلاميه والعدسه المشخصه لالتقط صوره للغار اراني امد احدى يدي الى غار والاخرى الى غار. اراني امد يدي الى غار حراء والاخرى الى غار ثور لاخذ مقارنه بين الغارين. واسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان اقول لحضراتكم انني لو ظللت العمر كله اعقد هذه المقارنة بين الغارين لنفذ البحر ولم تنفذ كلمة الله. الرمى في الغار. الغار ما هو الا ثغرة في داخل الجبل. هناك غار يسمى غار حراء واخر يسمى غار ثور وبينهما ما بينهما من المقارنات. اما غار حراء فهو غار الوحش واما غار ثور

250 مليون جنيه استرليني. 1952 كان على بريطانيا العظمى، او التي كانت عظمى، كان عليها لمصر 250 مليون جنيه استرليني. يعني مصر كانت زائلة وبريطانيا كانت مدينة. كنا اصحاب حق، كانت لنا ديون ولم تكن علينا ديون. وفي هذا العام 1977 علينا من الديون 40,000 مليون دولار. 40,000 مليون دولار كان لنا فأصبح علينا، كان لنا فأصبح علينا. لماذا؟ لأننا أعلنا الحرب على الله. كانت لنا ديون على بريطانيا العظمى، فأصبح علينا ديون لكل الخلق، الملحدون والصليبيون والصهيونيون. كان لنا ديون فأصبحت علينا ديون. لماذا؟ لأننا أعلنا الحرب على الله ورسوله وكتابه. ما حرمنا شيئا حرمه الله، وما أحللنا شيئا أحله الله. الزواج حلال والزنا حرام، أضربنا عن الزواج ووقعنا في الحرام. البيع حلال والربا حرام، ضيقنا على الناس وسائل البيع وفتحنا لهم أبواب بيوت الربا على مصارعها. شرب الحلال من عصير الفواكه حلال وشرب الخمر حرام، تركنا الحلال وشربنا الحرام. تحكيم كتاب الله واجب، والحكم بغير ما أنزله حرام. قرأنا المصحف وحكمنا بغير ما أنزل الله. في الوقت الذي يأمر الله فيه برجم الزاني إذا كان متزوجا، وبجلده إذا كان غير متزوج، نرى القانون الفرنسي الذي يحكمنا يقول عجبا. اسمع إلى هذه المادة رقم 17 من قانون العقوبات الفرنسي. لو أن رجلا دخل بيته فوجد رجلا آخر مع زوجته في حال تلبس بالفاحشة، ودار بين الخائن وبين الزوج صراع، فقتل الخائن الزوج، فلا عقوبة عليه، لا قتل ولا زنا. أما عن الزنا فإن الزوج قد مات، وقانوننا بليون الفرنسي يقول ليس لأحد حق أن يرفع دعوى الزنا إلا الزوج، وقد مات الزوج فبطلت الدعوة. أما عن القتل، الزاني قتل الزوج، هل يعاق في قتله؟ يقول القانون الفرنسي الذي يحكمنا لا يحاكم، لأنه قتله دفاعا عن نفسه، والدفاع عن النفس أمر مشروع. زنا وقتل، زنا وقتل، حكمت المحكمة بالبراءة في الزنا، لأن الزوج قد قتل وهو الوحيد الذي يصح له أن يرفع دعوى. حكمت المحكمة بالبراءة من القتل لأن القاتل قتل الزوج دفاعا عن نفسه. أبعد هذا الانحلال انحلال؟ اذني واقتل والحكم براءة. وهذا يذكرني بما حدث في دولة حرمت تعدد الزوجات وسنت لذلك قانونا يقضي بالحبس على من تزوج على زوجته في الحلال، وحدث ان رجلا تزوج على زوجته فبلغ فيه الجيران فعقدت له جلسة ووقف امام القاضي وجعله القاضي هذا السؤال: هل التي معك بعد زوجتك خليلة ام حليلة؟ اهي خليلة ترافقها في الزنا ام حليلة تزوجتها في الحلال؟ ولما علم الرجل انه لو اجاب بانها حليلة سيدخل السجن قال للقاضي انها خليلة، قال حكم بالمحكمة والبراءة، براءة الزنا وعقوبة الحلال. خليلة براءة، حليلة سجن. ما هذا؟ ما هذا؟ اذا سمعوا كتاب الله ارتبكوا، وحدث عندهم صرع، والصرع كما يقول علماء الفسيولوجيا هو عبارة عن ارتباك مفاجئ في كهرباء المخ، وهذا الصرع قد يبدأ بمراكز الحركة في المخ فينشأ عن ذلك تشنجات وفق الوصاف، وقد يبدأ الصرع في مراكز الإحساس فينشأ عن ذلك تغيرات في الحس، وقد يبدأ هذا الارتباك المفاجئ في كهرباء المخ في مراكز البصر فينشأ عن ذلك الأحلام والذكريات، وقد يكون هذا الصرع نفسانيا فيحدث ارتباكا في العقل، هذا الارتباك في العقل ينشأ عنه الهلوسة، الهلوسة. وللصرع أعراض وبواخر، فالمريض بالصرع، المريض بالصرع يفقد النطق وتشتق أسنانه وتزيغ عيناه وتنقبض كفاه ولا يقوى على ضبط العضلات التي تمكن من الفوز. كلما سمعوا الحكم بكتاب الله أصيبوا بالصرع، ولو كان هناك من العلماء من يخشى الله لجهر بقول إلا هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى. إن حاكم في عام من الأعوام أصدر قرارا بإفطار رمضان لأن الصيام يعطل الإنتاج، والبلاد في حاجة ماسة إلى مزيد من الإنتاج حتى لا تصاب بالتضخم وتلجأ إلى التمويل بالعجز وتضعي أوراق البنكنوت، وحتى يتوازن ميزان المدفوعات فلا يصاب بالعجز. وعقد لذلك مؤتمرا دعا فيه مفتي الديانة ووقف يومها يقول: ايها المواطنون، لقد اصبرنا امرنا بافطار رمضان لانه يقلل الانتاج، وسأقدم لكم فضيلة مفتي الديار ليصدر الفتوى باسم الاسلام. وانتظر جمهور المواطنين من العمال والفلاحين والموظفين والمثقفين والمصفقين والرأسمالية الوطنية والجنود تقسيم الميثاق. الله يوحد وميثاقهم يمزق ويشرف. الله يقول: إنما المؤمنون إخوة، وميثاقنا يقول: تحالف قوى الشعب العاملة. وجاء الدور على المفتي وانتظر هل يقول لهم: لقد ابحنا الفطرة نزولا على رغبة حاكم البلاد. ولكن المفتي وقف امام الجمهور وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله تعالى وكذب حاكم البلاد. صدق الله الذي يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. صدق الله. وكان محاكم الجنان لانه افترى على الله كذبا. فماذا صنع به الحاكم؟ هل شرده؟ هل قتله؟ لا، كل ما فعله انه عزله عن منصبه. ولكنه اذا عزل من الدنيا فلن يعزل من جنات الخلد يوم القيامة عند الله الواحد الديان. يا معاشر السادة، اذا كنا نريد علاجا للمشاكل فان الاسلام يدعو اول ما يدعو الى قدرة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة. لم يقل لقد كان لكم في رسول الله خطيب ماهر ولا عالم نحرير ولا فيلسوف بارع ولا متكلم مثقى، انما قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. الاسوة هي القدوة العملية. ولكننا تركنا هذه الآية، وبحثنا عن رجال آخرين. فيوم ذهب كبير الدجالين في صحافة إلى بلاد الصين جاء يكتب لنا عن ما وفي تونغ، وقال إن هذا الرجل الذي يحكم 800 مليون يعيش في بيت مكون من 3 غرف. قلت سبحان الله، تبحثون عن القدوة في النظام الشيوعي الملحد وتنسون القدوة في نظام الله؟ تبحثون عن القدوة في نظام الصين الملحد وتتركون القدوة في الإسلام؟ تبحثون عن القدوة في لاوسيتون وبرجينيه؟ الزعيم الروسي او الزعيم الشيوعي العالمي هوايته جمع السيارات من طراز روزرير، هوايته جمع السيارات. تعالوا لنرى القدوة في الاسلام في شريعة الحبيب محمد. تعالوا الى القدوة السابقة في شريعة رسول الله. عندما جاء وقت الغداء وكان معه بعض الصحابة وكانوا في حالة جوع وكان معهم شاة، قال احدهم انا علي ذبحها، وقال الاخر وانا علي سلخها، وقال الثالث وانا علي طبخها، فقال الحبيب محمد وانا علي جمع الحطب. يا رسول الله، نود ان نعمل لتستريح انت، اتجمع الحطب؟ نود ان نعمل نحن لتستريح انت. فماذا قال له؟ ماذا قال الرسول له؟ وعندما اقول الرسول، فهو الرجل الذي رفعه الله الى ما بعد سدرة المنتهى فما فوقه. انا علي جمع الحطب يا رسول الله، لا تتعب نفسك. فيقول لهم والله لا اجلس وانتم تعملون، ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوانه. ما والله هكذا باليمين، هكذا بالقسم، لا اجلس وانتم تعملون، ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوانه ويذهب بنفسه ويجمع الحطب. من هذا؟ الذي يجمع الحطب؟ انه الحبيب محمد الذي لما جاوز منطقة السدرة، سدرة المنتهى، تلفت عن اليمين والشمال فلم يجد رفيق الرحلة جبريل الأمين، ونادى يا جبريل أفي هذا المكان يترك الخليل خليلا؟ فقال له جبريل يا رسول الله يعز علي فراقك

واعلنوا احتجاجهم على اعلانات التلفزيون، ونحن هنا كانت القاهره تعترف ونحن نذيع في بيوتنا مدرسه المشاغبين. والقاهره نار حاميه، نزح فيلم مدرسه المشاغبين وفيه الثلاثه يحبونها، الثلاثه يحبونها، يحبون ماذا؟ يحبون الفقر والجهل والمرض، يحبون النفاق والتهريج والسجن. يا معاشر الساده، ان عمر بن عبد العزيز جاء عليه يوم سال فيه غلامه وقال له كيف حالك يا غلام؟ فقال له الغلام يا امير المؤمنين كل الناس بخير الا انا وانت، الا انا وانت، لان عمر شدد على نفسه واهله. ودخلت عليه عمته ذات ليله، عمه امير المؤمنين ذات ليله تطلب منه المزيد من بيت المال، دخلت عليه بيته فوجدته ياكل عدسا وبصلا، قالت له يا عمر اريد زياده من بيت المال. فقام عمر عن طعامه وجاء بدرهم من فضه ووضعه على النار حتى انصهر، ثم وضعه في كيس من النسيج وقال لها خذي هذه الزياده. فلما قبضت عليه احترقت يدها وصرعت، فلما افاقت قال لها يا عمتاه اذا كانت هذه حالك من نار الدنيا فكيف يكون حالك من نار الله يوم القيامه؟ الحرام لا يدوم، واذا دام لا ينفع. اتقوا الله، اتقوا الله في اولادنا وبناتنا، اتقوا الله في شبابنا، اصطلحوا مع الله، اصطلحوا مع رسول الله. شروط الصلح مع الله في قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبه الامور، ولله عاقبه الامور. اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم وحد صفوفنا على دينك، ووحد قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا واحسن ختامنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.